بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا في كتاب الجنايات من هذا الكتاب أخصر المختصرات. قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. يقول هنا رحمه الله: ويجب بعمد القود أو الدية. في قتل العمد ولي الدم وهم ورثة القتيل مخيرون بين ثلاثة أمور. الأمر الأول القود، بمعنى قتل القاتل. الأمر الثاني الدية، ينزل من القود إلى الدية. الأمر الثالث العفو مجانا. والدية إما أن يأخذ الدية كما قدرت شرعا، أو أن يعتاض عنها بمبلغ أعلى منها. واضح؟ فقال: ويجب بعمدنا القود أو الدية، يعني أو العفو. فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل. طبعا لا شك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهي أفضل من القود وأفضل من أخذ الدية. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. هذه ثلاث حالات إذا اختارها ولي الدم تعينت الدية فيها. الأولى إذا اختار الدية، يعني إذا اختار الأدنى لا يجوز له أن يرجع فيختار الأعلى. أعلى عقوبة في قتل العمد القتل. إذا اختار الدية ليس له أن يرجع في كلامه ويقول أريد القتل خلاص. لكن لو اختار القتل يستطيع أن يرجع في كلامه حتى آخر لحظة، قبل أن، لو رفع السيف قبل أن ينزله له أن يقول إيش؟ خلاص عفوت عنه، إما مجانا أو مقابل الدية. قال: ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا. مطلقا يعني عفا، يعني سكت دون أن يحدد، ما قال عفوت إلى الدية، أو ما قال عفوت بدون مقابل، عفا مطلقا دون تحديد للمقابل. هنا تعينت الدية، يعني له أن يأخذ الدية. أما لو عفا ليس مطلقا وإنما قال عفوت مجانا أو بدون مقابل، ليس له أن يطلب بعد ذلك إيش؟ الدية. فهذه المراتب الثلاثة، إذا اختار الأدنى ليس له أن يختار الأعلى، أما إذا اختار الأعلى له أن ينزل إلى الأدنى. واضح؟ أو هلك جان، يعني القاتل وهو في السجن قبل أن يصدر الحكم مات، خلاص هل نقدر نقيم عليه الحد القصاص؟ ما نقدر، مات الرجل، فلم يبقى إلا إيش؟ إلا الدية أو العفو عنها. ثم قال، طبعا قوله تعينت الدية ليس أي تجب بعينها، لكن تعينت وما دونها، يعني ممكن الدية أو العفو مجانا. ثم قال رحمه الله: ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. يعني وكل في تنفيذ القود، يعني قال خلاص احنا نريد القود، اذهب يا فلان أنت وكيل عن ورثة الدم في تنفيذ هذا القصاص، تنفيذ القود. ثم عفا ولم يعلم منه الوكيل حتى اقتص، يعني قدر الله عليه أن الوكيل وصل ونفذ الحكم ونفذ القود قبل أن يعلم بعفو ورثة الدم. قال: فلا شيء عليهما، لا شيء على الوكيل طبعا، لأنه لم يقصر ولم يهمل، وإنما نفذ ما طلب منه. ولا شيء على ورثة الدم، لأنهم عفوا لكن قدر الله عليه أن يموت. ثم قال: وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف، إن وجب لقن، يعني القن اللي هو العبد هو الذي اعتدي عليه، إما لقود يعني قتل أو قذف، فطلبه وإسقاطه له هو المسؤول، واضح؟ إذا اعتدي على جسده أو على عرضه بأن قذف مثلا فهو المسؤول عنه دون سيده، فطلبه وإسقاطه له. أما إن مات، إن كانت هذه الجناية أدت إلى موته، فلسيده، أي طلبه، الطلب العقوبة أو إسقاطها. ثم قال: والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان. سبقا عرفنا في باب الجنايات أن الجنايات نوعان: جناية على النفس، وهي ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. النوع الثاني جناية على ما دون النفس، وهي نوعان: جناية على الأطراف كقطع يد، قطع أصبع، قطع ساق، جدع أنف، أو جراحات ما يكون فيها قطع وإنما يكون فيها جرح، واضح؟ قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف، الطرف وليس الطرف، الطرف بالتحريك هو جانب الشيء، وطرف الإنسان أعضاؤه، الأصابع واليد تسمى أطراف، أما الطرف بالتسكين فهو النظر أو العين. قال: فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله، يعني من فقئ عينه فللمعتدى عليه أن يفقئ عين المعتدي أو يعفو، ومن جدع أنفه كذلك، ومن قطعت أذنه كذلك، العين بالعين والسن بالسن وإلى آخر الآية، والجروح قصاص ونحوها بمثله. قال: بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكماء. كما سبق في القود اشترط في القصاص المماثلة، والمقصود بالمماثلة أي أن يماثله في الدين أو أن يماثله في الحرية والرق كما سبق. كذلك الأمن من الحيف، الأمن من الحيف أي الأمن من التعدي. فلو كان مثلا الإنسان المعتدي إذا قطع مثلا يدا لرجل، المفروض أن نقطع يده، صح؟ لكن لو كان قطع يده سيؤدي إلى هلاكه، بحيث أن هذا الرجل فيه مرض مثلا معين لا يحتمل قطع اليد، يقرر للطبيب أن هذا إذا قطعت يده سيموت، هنا سيكون الجزاء فيه نوع من التعدي، لأنه سيؤدي إلى إيش؟ إلى هلاك. كذلك لو كانت امرأة حامل، كما سبق أن بينا في الجناية على النفس، الحامل إذا جنت لا يقام عليها القصاص حتى إيش؟ حتى تلد وتسقيه وترضع وتسقيه اللبن كما سبق، لأن في القصاص منها قبل ولادتها جناية على الجنين وهو لا ذنب له، فلا بد من أمن الحيف. واستواء في صحة وكمال، يعني لو كان رجل صحيح اليدين جنى على يد رجل شلاء، اليد شلاء فقطعها، لا يقاد من اليد الصحيحة باليد الشلاء، واضح؟ لكن طبعا لا يعني ذلك أنه يسلم من العقوبة، يعاقب بتعزير، بحبس، بجلد، عسى ما يراه القاضي، لكن القصاص لا، لابد من التماثل. قل مثل ذلك في العين، لو كان رجل له عين صحيحة جنى على رجل له عين قائمة، العين القائمة يعني لا يرى بها وإنما هي فقط شكل، لا يفقى عينه الصحيح لعدم تساوي العينين، لكن يعاقب، لا يعني أنه يسلم من العقوبة. الثاني من الجناية على ما دون النفس الجروح. ثم قال الثاني في الجروح: بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق، وفي نسخة وساعد، صح؟ عندكم وساعد في بعض النسخ وساعد بدل ساق ونحوهما. الجروح نوعان: نوع ينتهي إلى عظم ونوع لا ينتهي إلى عظم. الذي ينتهي إلى عظم مثل الموضحة، الموضحة هي الجناية على الرأس بأن يخرق الجرح الرأس حتى يصل إلى العظم فيوضحه، يوضح العظم، يبين العظم، هذا تسمى موضحة. وكذلك الجناية على اليد بحيث حتى ينتهي إلى عظم الساعد أو عظم الساق. وهناك جروح لا تنتهي إلى عظم مثل الطعنة في البطن مثلا، جرح في البطن ما فيه عظم وراه، هذا تسمى الجائفة، الجرح اللي في جسم من في أعضاء الجسم التي لا تنتهي إلى عظم تسمى جائفة. القصاص خاص في الجروح التي تنتهي إلى عظام. لماذا؟ لأنه يمكن ضبطها، يمكن ضبطها. أما الجروح التي لا تنتهي إلى عظم كالجائفة ما يمكن ضبطها. لو رجل طعن رجل وجرحه في بطنه، ما نستطيع أن نعطي المجني عليه خنجرا ليطعن الجاني نفس الطعنة، لأنه لن نضمن أن تكون الطعنة إيش؟ متساوية، لأن ما فيه عظم يرد السكين، فلذلك لا قصاص فيها. ثم قال: وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البر. قال: وتضمن سراية جناية لا قود. ما معنى السراية أول شيء؟ ها؟ تعدي إيش؟ لا، السراية أن يتعدى الجرح إلى عضو غير العضو المعتدى عليه، هذا معنى السراية، أن يتعدى الجرح إلى عضو غير العضو المعتدى عليه. فلو جنى إنسان على إصبع فقط، إصبع يعني كانت الجناية على إصبع، يعني ضرب إصبعه بس، ثم بعد مدة انتقل مثلا التهاب أو عطب أو شلل إلى اليد، شوي انتقل إلى أخذ اليد كلها إلى الكتف، الجناية الآن وين صارت؟ على الأصبع، لكن سرايتها امتدت إلى الكتف. هل يعاقب الجاني على الأصبع أم على اليد كلها؟ على اليد كلها، واضح؟ هذه تسمى سراية. فقال: وتضمن سراية جناية، يعني يعاقب كأنه اعتدى على يده كلها. جناية لا قود، يعني لو كان السراية بسبب القود لا بسبب الجناية، يعني رجل اعتدى على أصبع رجل مثلا وقطعها، ثم رفع أمره إلى القاضي وحكم القاضي عليه بقطع أصبعه، لم يعفو المجني عليه فقطعت أصبعه حسب حكم القاضي، تمام؟ ثم سرى الجرح، ما سرى على المجني عليه، سرى على منه؟ على الجاني، فامتدت السراية إلى يده. هل يقول الجاني: أنتم ظلمتوني، أنا جنيت على أصبعه فقط وأنتم؟ نقول: لا، نحن اقتصينا منك مثل ما فعلت تماما، السراية إذا أتتك فهذه عقوبة من الله، احنا ما لنا علاقة، واضح؟ فلا تضمن سراية القود، لكن سراية الجناية تضمن. وهذا يندرج تحت قاعدة مرت معنا مرارا، وهي أن المترتب على المأذون غير مضمون. شيء مأذون فيه، أي شيء يترتب عليه لا يضمن شرعا، لأن الشرع أذن فيه، الشرع أذن في أن نقتص منك. كون هناك سراية حصلت لك فهذا لا دخل لنا فيه، هذا قضاء وقدر. أما المترتب على الجناية فهذا مضمون، واضح؟ لأنها ظلم. قال: ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرء. يعني إذا كان هناك جناية على طرف كأصبع أو يد أو ساق أو رجل أو جرح، لكن لا زال الجرح طريا لم يلتئم بعد، نقول لا، اصبر يا أيها المجني عليه. لماذا يصبر؟ ليش نقول له اصبر؟ ها؟ لا، ليس لأجل هذا، نقول له اصبر لأننا لا ندري إلى أين ستنتهي وين الجرح. يعني إذا أنت اعتدي على أصبعك فقطع، لا زال لم يلتئم. إذا أقمت القصاص الآن وقطعنا أصبع الجاني ثم بعد مدة سرت الجناية، لا تطالبنا بقصاص، ما راح تقدر تطالبنا بقصاص، لكن ننتظر حتى تبرأ. إذا برئت عرفنا أن الجرح قد وقف، واضح؟ لذلك قال: ولا يقتص من طرف عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرء. فإن طلب لهما دية قبل البرء وأصر المجني عليه بذلك، نقول طيب، لكن يسقط حقك في السراية. إذا سرى الجرح لا تطالبنا بعد ذلك بشيء، لأنك استعجلت، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثم قال رحمه الله: فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. الآن الدية، دية العمد لا يتحملها إلا الجاني فقط لأنه متعمد، فلا نحمل الناس إيش ديته. أما غيره يعني شبه العمد فعلى عاقلته، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله بيان من هم العاقلة وكيف يتحملونها. قال: ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فدية، لا إن مات بمرض أو فجأة. من قيد حرا مكلفا وغله، قيده يعني سجنه، ها؟ أنا عندي وغله، أو كل عندكم أو، ها؟ على كل حال غله مأخوذ من الغل، والغل هو القيد، السلاسل، يعني ربطه، والمعنى واحد بين القيد والغل، لكن القيد ربما أوسع يكون يدخل فيه الحبس. ومن قيد حرا مكلفا وغله، ربطه وخلاه لا يستطيع الحركة، أو غصب صغيرا يعني خطفه فتلف هذا الصغير أو هذا المكلف، تلف بسبب حية أو نحو ذلك، بحية أو صاعقة فدية. يعني ما يأتي الذي قيده يقول أنا مالي شغل، مو أنا اللي قتلته، أتت حية وقتلته، أو أتت صاعقة من السماء فقتلته، نقول لا، عليك الدية لأنك منعته من الدفاع عن نفسه، منعته من الدفاع عن نفسه ودفع الموت عن نفسه. لأن الحية متى قتلته؟ لما قيدته أنت وحبست حركته، واضح؟ لذلك عليه الدية. لا إن مات بمرض أو فجأة. أما إذا مات بمرض أو مات فجأة بدون سبب، سكتة قلبية مثلا، ليس عليه دية. لماذا؟ لأن مرض، لأن الموت بسبب السكتة القلبية أو بمرض أو فجأة لا علاقة له بالقيد، لو كان مهدود سيموت أيضا، فنحن لا نحاسبه على شيء هو لا علاقة له فيه. لكن لو قيده وأتاه شيء وقتل مثل حية أو عقرب أو صاعقة، بحيث لولا القيد لنفذ بروحه عن هذا القاتل، نقول عليك الدية. أما المرض لأنه لا علاقة له بالقيد وعدمه فلا يحاسب عليه من قيده، لكن طبعا مو معناته أن ما يعاقب أو يعزر على الفعل الخاطئ اللي سواه، لكن لا يؤخذ منه الدية، هذا المقصود. ثم قال: وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. إن أدب امرأته بنشوز، يعني أدبها بأن ضربها ضربا غير مبرح كما أمر الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي ضربا غير مبرح. أو معلم صبي، معلم مأذون له في أن يؤدب الصبية بما لا يؤلمه. أو سلطان رعيته بلا إسراف في الحالات الثلاث، فلا ضمان بتلف من ذلك، لا يضمنون، لنفس القاعدة التي ذكرناها قبل قليل أن المترتب على المأذون غير مضمون. قال: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. لو أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة، شخص قال لشخص: هذا البئر انزل وأتي لنا بماء، نزل فسقط ومات، أو أمر قال اصعد لنا الشجرة هذه الطويلة فصعد فسقط ومات، هل نقول يلي أمرته بالنزول أو بالصعود ادفع ديته؟ هل نقول ادفع ديته؟ جواب لا، يقول أنا ما لي شغل، أنا ما أجبرته أن ينزل ولا أجبرته أن يصعد ولا تعمدت ولا قصدت أن يموت. واضح؟ فمن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك لم يضمن. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عاده. بعض أنواع الأطعمة لها رائحة نفاثة قوية قد تؤدي إلى إسقاط الأجنة، واضح؟ بل قد تؤدي إلى موت الحامل إذا مناعتها ضعيفة ونحو ذلك. فمن طبخ طعاما أو أصدر رائحة معينة سواء بطعام أو بغير الطعام، مصنع أو نحو ذلك أو معمل أو غيره، فأصدر رائحة وهو يعلم أنها تضر الحامل أو تضر الجنين، ومع ذلك لم يطفئها ولم يطردهم أو يخرجهم مثلا، فيكون هذا قد تسبب بموتهم، وعليه أن يتحمل. ضمن ربه أي رب الطعام إن علم ذلك عادة، إن علم وجود الحامل في المكان وعلم أن هذه الريح قد تقتل الجنين أو تقتل المرأة الحامل. ثم قال رحمه الله: فصل. ودية الحر المسلم 100 بعير. الآن سيبين لنا مقدار الدية. والدية شرعا الإنسان مخير فيها بين 5 أشياء، أولها 100 بعير، 100 بعير، أو 1000 مثقال ذهبا، 1000 مثقال ذهبا، أو 12,000 درهم فضة، أو 100 بقرة، أو 1,000 شاة. 5 أشياء فيخير من عليه دية بينها. وكل واحدة من هذه الأنواع ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يخرجها ذهب أو يخرجها فضة أو يخرجها إبل أو يخرجها بقر أو يخرجها شية، على حسب هذه الأعداد. قال هذا الآن بالنسبة للعدد، بالنسبة للكم. الآن بالنسبة للكيف، يعني الإبل أنواع، 100 من الإبل من أي نوع، وكذلك البقر. قال: ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض، ربع بنت لبون، ربع حقة، ربع جذعة. إذا كانت الدية عن قتل عمد وعفى ولي الدم عن الجناية وقال أريد الدية، تصبح دية العمد وشبه العمد مغلظة، أغلى شوي. 100 صحيح من حيث الكم، لكنها من حيث الكيف مغلظة. تصير ربع بنت لبون، ربع بنت مخاض، ربع حقة، ربع جذعة. وقد سبق معنا في كتاب الزكاة معرفة هذه أسنان هذه الأنواع من الإبل. عندنا بنت اللبون عمرها كم سنة، بنت المخاض سنة، بنت اللبون سنتين، الحقة 3 سنين، الجذعة 4 سنين. يدفع من كل نوع 25 مجموعهم 100. 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. طيب، وفي خطأ، أما الدية إذا كانت عن قتل خطأ فتكون مخففة من حيث العدد 100، لكن من حيث الكيف نوعية الإبل المخرجة تكون أخف أرخص. شلون؟ قال أخماسا 80 من المذكورة وعشرون ابن مخاض، يعني بدل 25 من كل نوع نأخذ 20 فقط، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 حقة، 20 جذعة. كم صار المجموع؟ 80، صح؟ 20 الأخرى تكون ابن مخاض ذكور، ومعلوم أن الذكور أقل قيمة من الإناث، الذكور أقل قيمة من الإناث، لأن الإناث فيها حليب، صح؟ وفيها ولادة وإنتاج، فهي أغلى من الذكر. الذكر ما من نفوت، صح؟ يلقح بس، لكن لا يطلع حليب ولا ينتج، يعني يكفي ذكر واحد حق مجموعة إبل، ما له داعي كثرة الذكور من الإبل. لذلك تجد الإبل الذكور منها أقل قيمة من الإناث، لأن الإناث منتجة. لذلك خففنا على القتل الخطأ بأن أدخلنا في يديته إيش؟ ذكور، لأنه أرخص فتكون أخف للقيمة. قال ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة. التبيع كم عمره في البقر؟ سنة، والمسن سنتين. في البقر كم دية البقر؟ 200، 100 مسنة و100 أتبعة، واضح؟ قال ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة. الثنايا كم عمرها؟ سنة. والأجذعة 6 أشهر، 6 أشهر. فالألف شات 500 ثنايا يعني عمرها سنة وفوق، و500 أجذعة يعني عمرها 6 أشهر، واضح؟ قال وتعتبر السلامة للقيمة، تعتبر يعني تشترط السلامة، يعني السلامة من العيوب، فلا يجوز أن تكون منها إيش؟ عرجاء أو عوراء أو هزيلة أو مريضة، هذه كلها ممنوع. ولا يشترط القيمة. شنو يعني لا يشترط القيمة؟ يعني لا يشترط أن تتساوى الألف من الشياه بال100 من الإبل أو بال1000 مثقال من الذهب، واضح؟ مو شرط. هي صحيح أنت مخير من 5 أشياء، ممكن جزء من هالأشياء هذه في إحدى البلدان تكون رخيصة، ممكن الشياه مثلا في بلد لا يأكلون لحم الشياه تكون قيمتها إيش؟ رخيصة، فله أن يخرج دية من الشياه ولو كانت قيمتها رخيصة، ما في مشكلة. أهم شيء تكون شنو؟ سليمة من العيوب. قال ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. المرأة إذا قتلت ديتها نصف دية الرجل من أهل ديتها، سواء كان كافرا أو مسلما أو مجوسيا، كم الرجل ديته هي عليها على قاتلها النصف للحديث. وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. أما الجراح فهي متساوية مع الرجل إلى الثلث، قبل إلى ما دون الثلث، أما في ثلث الدية فأكثر فتكون على النصف من دية الرجل. ودية كتابي حر نصف دية مسلم، دية الكتابي الحر نصف دية مسلم، ومجوسي ووثني 800 درهم، كذلك جاءت النصوص 800 درهم من الفضة يعني. قال ودية رقيق قيمته، أما الرقيق فديته قيمته، يعني كم يسوى إذا قتل الإنسان رقيقا يدفع قيمته إذا بيع. وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. يعني شنو؟ يعني وجرحه أي جرح الرقيق مقدرا من الحر فهو مقدر من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. يعني الحر بالنسبة لأطرافه هناك بعض الأعضاء في هدية كاملة، وهي الأعضاء التي يوجد منها شيء واحد في البدن، مثل إيش؟ مثل الأنف مثلا. وهناك أعضاء فيها نصف الدية، وهي ما يوجد منه شيئان في البدن، مثل العينين. فلو جنى إنسان على عين واحدة كم عليه؟ نصف الدية. وهناك ما فيه ثلث الدية مثل المارن والمنخرين، وهناك ما فيه ربع الدية مثل الأجفان. الإنسان عنده 4 أجفان، كل عين فيها جفنين، جفن علوي وجفن سفلي، فلو جني على جفن من هذه الأجفان عليه ربع الدية. هذا بالنسبة للحر. بالنسبة للعبد كيف نتعامل معه؟ نقول إذا جني على العبد بأحد أطرافه ننظر كم ديته في الحر. مثلا جني على يد عبد فقطعت، قطعت يد العبد، طيب كم دية اليد إذا كانت من حر وقطعت كم ديتها؟ نصف دية الحر، صح؟ لكن هذا عبد، ماذا نفعل؟ نأخذ نصف قيمته، نصف قيمته. لو جني على جفن من أجفان العبد نأخذ ربع قيمته، هذا معنى كلامه، واضح؟ قال ودية رقيق قيمته وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، يعني مثل الدية، دية كاملة. لو جني على أنف عبد وقطع أنفه كاملا قيمة العبد كامل، واضح؟ منسوبا إلى قيمته. وإلا يعني إذا كان الجرح ليس له دية مقدرة، هناك بعض الجروح ليس لها دية مقدرة، مثل الحارصة والبازلة، وهي الجروح التي لا تصل إلى العظم، مثل ما يسمى بالكدمات، يسمونها في كدمة أو يسمونها سحجة أو مش عارف إيش، يعني الجرح اللي ما يصل إلى العظم، هذا ما فيه دية ولا ربع ولا نص ولا شيء. هذا فيه شنو بالنسبة لهذا؟ فيه حكومة يسمونه، يعني فيه تعويض مقدر. أما إذا كان بالنسبة للعبد قال فما أنقص من قيمته، وإلا يعني لم يكن فيه دية فما نقصه بعد برء. يعني كم أنقص هذا الجرح من قيمة العبد قبل الجناية كم سعره، وبعد الجناية كم سعره، يدفع الفرقية. قال ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها 10 دية أمه وقن عشر قيمتها وتقدر حرة أمه. دية جنين حر غرة، طبعا الجنين إذا اعتدي على أمه فسقط الجنين ومات ديته غرة، والغرة هي إيش؟ عبد أو أمه. موروثة عنه، يعني تعطى له ثم تورث وتذهب هذه العبد أو الأمة إلى ورثته. قيمتها 10 دية أمه، يعني مو أي عبد أو أمة، لا، كم قيمة أمه؟ 10 قيمة أمه، لابد أن تكون العبد أو الأمة بهذه القيمة. وقن 10 قيمتها، أما إذا كان الجنين هذا قن مملوك، يعني ابن أمة مثلا اعتدي عليه، فقيمة إذا اعتدي على جنين قن فيعطى 10 قيمة أمة، 10% من قيمة أمة، وتقدر حرة أمة. متى تقدر حرة أمة؟ إذا كانت الحرة حاملا بأمة برقيق، هل تصير هذه أن تكون الأم حرة والحمل رقيق؟ تصير؟ شلون؟ لا، لو كان أبوه عبد يتبع الجنين أمه في الحرية. ها شلون؟ إذا أعتق السيد الأمة الحامل واستثنى حملها تصير. لو أمة حامل وحملها رقيق مثلها، قال السيد هي حرة إلا الحمل اللي في بطنها ما ما ما أعتقه، فهنا تصير امرأة حامل حرة وما في بطنها إيش؟ رقيق. فإذا اعتدي عليه وسقط ما في دية ولا غرة، فيه قيمة، لكن أم حرة ما لها قيمة. قال نقدرها أمة، لو كانت أمة كم قيمتها، ونأخذ عشر قيمتها. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليه. إذا كان الجاني هو إذا كان الرقيق هو الجاني خطأ أو عمدا واختير المال، ما يبون يعني يقتلونا، قالوا نبي المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده. طيب هنا يقولون تتعلق الدية برقبته، يعني يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية، يعني شنو؟ يعني يقول خذوه كبرى مقابل ما جنى، أو بفدائه بأرش، أو يبيعه ويأخذ المال ويعطيهم إياه، إما يسلمها لولي الجناية العبد أو يبيعه ويأخذ أمواله ويفدي بها أرش الجناية. ثم قال رحمه الله فصل، هذا الفصل في مقادير ديات الأعضاء التي قلناها قبل قليل، شرحناها قبل قليل مقادير ديات الأعضاء. قال ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، دية كاملة، أو اثنان أو أكثر فكذلك، لو كان فيه اثنان مثل العينين مثل الأذنين ففيه نصف الدية في أحد هذه الأعضاء، أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها، يعني لو أذن فيه النصف، لو شيء فيه أربعة أشياء مثل الأجفان جنى على أحدها ففيه ربع الدية، وهكذا الأصابع مثلا كم فيها من الدية؟ كل أصبع كم؟ عشر الدية، أصابع اليدين فيها عشر الدية، وأصابع الرجلين فيها عشر الدية. ليش؟ لأن عدد الأصابع عشرة، إذا قسمنا الدية وهي مئة من الإبل على عشرة يطلع الأصبع نصيبة كم؟ عشرة من الإبل، يعني عشر الدية. قال وفي الظفر بعيران، الظفر لو واحد جنى على ظفر بحيث لم يعد ينبت أو نبت أسودا مثلا ففيه بعيران، خمس دية الأصبع، خمس دية الأصبع. قال وتجب كاملة في كل حاسة. الآن هذه اللي سبق ديات الأعضاء، أما ديات المنافع أحيانا يكون الإنسان يعتدي على حاسة من الحواس، ما يعتدي على عضو، يعني يفقد الإنسان بصره أو يفقد سمعه أو يفقده النطق أو نحو ذلك، ففيه دية كاملة وتجب كاملة في كل حاسة. وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح، لو إنسان اعتدى على إنسان فحرمه من الكلام أو أذهب عقله أو منعه من الأكل حيث ما يقدر يأكل، أو ما منعه من المشي أو النكاح، كل هذه الأمور إذا جنى إنسان على إنسان فحرمه من أحد هذه الأشياء ففيه دية عيش كاملة، كأنه قتله يعني. قال ومن وطأ زوجة يوطأ مثلها، يعني عمرها تسع سنوات فأكثر وتطيق، يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني، يعني بسبب الوطأ، أو ما بين السبيلين فهدر. لماذا؟ لأنه فعل ما له فعله، تأتي قاعدتنا وتقول المترتب على المأذون غير مضمون، وطأ زوجته وطأ شرعيا ما فيها شيء فأتلفها، يقول والله يعني ما عليه شيء لأنه فعل ما له فعله. وإلا يعني إذا كانت لا تطأ مثلها فيكون جنى بمثل هذا الفعل ففيها جائفة، وإلا فجائفة يعني يعتبر كأنه جنى عليها واعتدى عليها وعليه كأنه جرحها جرح جائفة، والجائفة فيها ثلث الدية إن استمسك بول. وإلا يعني إذا حتى منعها من استمساك البول لا فيها دية كاملة، لأنه منعها من منفعة من المنافع كالسمع والبصر وهو منفعة استمساك البول. واضح؟ قال وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية. لو جنى إنسان على شعر إنسان كامل حرقه مثلا أو ألقى عليه مادة بحيث لم يخرج عليه شعر، لم يخرج منه شعر أبدا، عليه دية كاملة. لو إنسان جنى على لحية إنسان، لحية وحرقها مثلا أو ألقى عليها مادة بحيث حرق الجلد ولم تعد تنبت، فيها دية كاملة. قل مثل ذلك في الحواجب، وقل مثل ذلك في أهداب العينين. قال وفي حاجب نصفها. إذا كان حاجب واحد، احنا قلنا كل إذا كان فيه شيئان ففيه النصف، فإذا اعتدى عليهما معا دية كاملة، إذا اعتدى على أحدهما ففيه النصف. وهدب ربعها. ليش؟ الأهداب ما هي الأهداب؟ هو شيء الشعر النابت على الجفون، لأن الإنسان عنده أربعة أهداب، كل عين فيها إيش؟ أهداب عليا وأهداب سفلى. فإذا جنى على أحد هذه الأهداب ومنعها من الخروج يعني بطريقة معينة لم يعد ينبت الشعر في الأهداب، فيه ربع الدية إذا كان هدب واحد. قال وشارب حكومة. إذا اعتدى على شاربه ففيه حكومة. شنو معنى حكومة؟ الحكومة يعني التقدير، والمقصود بها أن يقدر الحر عبدا وينظر كم أنقصت هذه الجناية من قيمته فيدفع له. يعني هذا الحر لو كان عبد كم يسوى على علمه وعلى مهارته وعلى حجمه وعلى قوته مثلا، تقدر. لكن الإشكالية في هذا الزمن ما في عبيد، صح؟ كيف تقدر البشر؟ هنا عاد يرجع لتقدير إيش؟ لتقدير القاضي، قدرها كم تسوى ويدفع لها، يأمر بدفعه. وما عاد سقط ما فيه. أما إذا اعتدى على شيء ثم عاد هذا الشيء، رجع نبت مثلا، مثل واحد اعتدى على سن طفل من الأسنان اللبنية فنبت بدله سن، خلاص ما عليه شيء، ونحو ذلك. أو اعتدى على شعر إنسان ظنا أنه لن يعود فعاد كأن لم يكن، نقول ما عليه دية، خلاص لا ما عليه دية. قال وفي عين الأعور دية كاملة. يعني شنو؟ يعني رجل عنده عين واحدة يرى بها، فقام شخص وجنى على عينه الواحدة فأعماه، فهذا عليه دية كاملة لأنه أفقده حاسة إيش؟ حاسة البصر. ما يقول لا أنا جنيت على عين واحدة، نقول لا أنت جنيت على حاسة البصر عنده كاملة. قال وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية. يعني لو جنى على منفعة العين الأعور وأعماه ما يقاد الجاني، وإنما يدفع دية كاملة بس. أما إذا قلعها فوق القود أقيد بشرطه، يعني شروط استيفاء القصاص، وعليه فوق القود نصف دية. القود لأنه أفقده حاسة البصر، وعليه نصف الدية لأنه قلع عينا واحدة من عينيه. قال وإن قلع يعني منه الأعور. الآن الأعور هو الجاني مو مجني عليه، الآن الأعور هو الجاني. وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة. يعني لو أعور العين اليمنى مثلا، يعني عين اليمنى ما يرى منها، يرى من العين اليسرى فقط، قام هذا الأعور وجنى على رجل على عينه اليسرى اللي تماثل صحيحته. المفروض أن نحن شنو نقتص من عينه اليسرى، لكن ما الذي منعنا من ذلك؟ أنه أعور، إذا اقتصينا من عين اليسرى انعمى صح، وهذا أعلى من الجناية اللي سواه. ما أعمى أعمى ما أعمى ذاك الرجل، هو فقط جنى على عينه، فش نسوي؟ قال عليه دية كاملة، عقوبة له فدية كاملة. والأقطع كغيره، الأقطع أي فاقد اليدين اللي أحد اليدين أو أحد الرجلين أو كليهما، مقطوع اليدين أو الرجلين كغيره، يعني ما يعامل معاملة الأعور. لو أقطع جنى على يد إنسان يقطع أو عليه نصف الدية، مو دية كاملة مثل الأعور، يعني واحد أقطع اليد اليمنى ويشتغل باليد اليسار، قام وقطع يد يسار من شخص، ما نقول عليك دية كاملة، لا نصف دية، العين غير بقية الأعضاء لأهمية العين وخطورتها. ثم قال الآن هذه الشجاج، الأشياء هذه في الشجاج، وهذه الشجاج لها يعني لها رسمة، أنا راسمها لعلي أرسلها إن شاء الله الإخوان في تحصيل يدزونها لكم. هذه الشجاج لها أنواع، والشجاج هي الجروح التي تكون على الرأس أو الوجه، وهي 10 أنواع. قال هنا وفي الموضحة 5 من الإبل، والهاشمة 10، والمنقلة 15، والمأمومة 3 الدية كالجائفة والدامغة، وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. ما معنى هذه العبارات؟ عندنا أولا هي 10، نأخذها بالترتيب من الأخف إلى الأعلى بالترتيب. أو أخفها الحارصة، الحارصة هي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا يسيل الدم، احنا نسميها بالعامية زلق. زلق يعني شنو؟ يعني جرح لا يسيل منه الدم، ماشي. هذه فيها ليس فيها دية. اللي أقوى منها البازلة، تسمى البازلة، وهي التي تشق الجلد ويسيل الدم بس ما يصل إلى اللحم. النوع الثالث الأقوى الباضعة، وهي التي تقطع الجلد ويسيل الدم وتصل إلى اللحم، تبضع اللحم، أقوى شوي. هذه 3. النوع الرابع المتلاحمة، هي التي تغوص في اللحم، مو بس تصل إلى اللحم، الباضعة تصل إلى اللحم، المتلاحمة لا، تغوص في اللحم. الخامس، النوع الخامس السمحاق، كما هو عندكم مذكور، والسمحاق هي التي تغوص وتخرق اللحم كله وتصل إلى الطبقة التي بين اللحم والعظم، هناك طبقة بين اللحم والعظم تسمى السمحاق، تصل إليها. فهذه 5 ليس فيها دية وإنما فيها حكومة. ثم بعد ذلك الموضحة، الموضحة هي التي توضح العظم كما سبقنا قبل قليل، يعني بحيث أن العظم يبين، يعني تخرق الجلد واللحم والسمحاق حتى ترى العظم، وهذه فيها 5 من الإبل. ثم بعد ذلك الهاشمة، الهاشمة هي أقوى من الموضحة بحيث توضح العظم وتهشمه، يعني تفتت العظم شوي، تكسر العظم، وهذه فيها 10 من الإبل. ثم بعد ذلك المنقلة، هي أقوى من الثنتين، منقلة توضح العظم وتهشمه وتنقله عن محله، تكسر العظم بحيث يتحرك العظم عن مكانه، وهذه فيها 15. ثم بعد ذلك المأمومة، المأمومة هي التي ضربة قوية في الدماغ تصل إلى أم الدماغ كما يسمونها، أم الدماغ هي قشرة رقيقة يعني تحت عظم الدماغ، وهذه فيه 3 الدية. أما الدامغة هذه أقوى ضربة تقع على في الشجاج، وهي التي تخرق جلدة الدماغ، يعني تخرق مو بس الجلد واللحم والسمحاق والعظم حتى والمأمومة حتى تصل إلى الدماغ، وهذه فيها ثلث الدية. هذه العشرة الجروح العشرة فيها كما بينا لكم، والخمسة الأولى فيها حكومة وليس فيها دية، فيها تقدير. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذه العاقلة اللي قلناها قبل شوي، ليتحملون عن منه؟ عن الشبه العمد والخطأ، عفوا عن الخطأ، شبه العمد والخطأ، نعم. من هم العاقلة؟ قال: وعاقلة جان ذكور عصبته. العصبة هم أقرباؤه من جهة الأب، نسبا وولاء، سواء كانوا نسبا أو ولاء معتقين. ولا عقل، يعني ما يتحمل الدية في العاقلة، الفقير منهم، لا عقل على فقير. ضابطه الذي لا يملك النصاب، لا يملك نصاب الزكاة. وغير مكلف، يعني المجنون الصغير لا يدخلون في العاقلة. ومخالف دين جان، يعني الجاني كافر وعاقلته مسلم ما يتحمل، العكس كذلك ما يتحمل. قال: ولا تحمل، يعني العاقلة، عمدا ما يتحملون قتل العبد، ولا عبدا ولا يتحملون جناية العبد، ولا صلحا، صلح يعني صلح على غير الدية، الدية 100 من الإبل، راعي الدم يقول لا أبي 1,000,000 دينار، أبي 5,000,000، 50,000,000 ريال، هذه كلها صلح ما يتحملونها العاقلة. ولا اعترافا، إذا أقر على نفسه ما يتحملون. ولا ما دون ثلث الدية، لأن ما دون الثلث أمره يسير فلا يحتاج إلى العاقلة. قال: ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة. الآن هذه كفارة القتل، كفارة القتل خاصة بالخطأ وشبه العمد، أما العمد ليس فيه كفارة، العمد ليس فيه كفارة. قال: فعليه الكفارة، وهي ككفارة ظهار، يعني عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إلا أنها لا إطعام فيها، ما فيها إطعام 60 مسكين. ويكفر عبد بالصوم، لأن العبد ليس له أن يعتق، فليس فما عنده إلا إيش؟ ما عنده إلا الصوم. أما إذا كان كافر ما يقدر يصوم فليس عنده إلا العتق. ثم قال رحمه الله: والقسامة. قسامة هذا نوع من أنواع المسائل المتعلقة بالجنايات، وهي كما قال: والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. يكون هناك إنسان مقتول في قبيلة من القبائل أو في تجمع من التجمعات ولا يعلم قاتله، فيشتكي ورثة الدم على أهل القبيلة هذه، فلها أحكام خاصة، وذلك بأن يحلف 50 من أهل القتيل على أنهم إيش؟ على أن هذه النفلان أو هذه القبيلة قتلته، ولها شروط تطلب في المطولات. لذلك قال: وإذا تمت شروطها، وهي لها شروط 10، منها اللوث، اللوث يعني العداوة السابقة بينهم، ومنها تكليف القاتل وإمكان القتل وصف ووصف القتل في الدعوة وطلب جميع الورثة واتفاقهم على الدعوة واتفاقهم على القتل واتفاقهم على عين القاتل، وكون فيهم ذكور مكلفون، وكون الدعوة على واحد معين، تنظر في شرحه كشف المخدرات قد فصلها فيه، فارجعوا له. إذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، يرجع ينقل 50 من ذكور عصبته أي القتيل الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر، يحلفون 50 واحد منهم وعلى عدد، يعني يشوفون الورثة فقط منهم، ومثلا من يرث نصف ماله يحلف 25 يمين، واضح؟ ومن يرث ربع ماله مثلا يحلف ربع 50، وهكذا. هذا معنى على قدر إرثهم، يعني عدد الأيمان تكون على عدد قدر إرثهم. ويجبر كسر، إذا كان فيه أنصاص يجبر الكسر في اليمين. فإن نكلوا ما حلفوا، أو كان الكل نساء والنساء ليسوا من أهل القسامة، حلفها مدعا عليه وبرئ ويسلم من الجناية. واضح؟ طيب، وبذلك نكون أنهينا كتاب الجنايات.